والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم قد عفا عنكم والله ذو فضل على إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم